وأيضا لا تراد له، فبذل العوض فيه من السفة وأخذه من أكل المال بالباطل. كذلك استئجار الشم للتجمل به، مع أن استئجار الشم مشكل فيه، لأنه لا يمكن أن ينتفع به إلا بعد تلف، لأن الشم يذوب ويضمحل. لكن لو فرض أنه استاجر شمعا ليصفها مثلا على الدكان حتى يقول الناس ان هذا الدكان يعني واسع وفيه الشموع، فكل شيء لا يراد انما هو للفخر والخيلاء فانه لا يجوز استجاره. نعم. فصل: ولا يجوز عقد الإجارة على ما تذهب أجزاؤه بالانتفاع به كالمطعوم والمشروب والشمع ليسرجه والشجر يأخذ ثمره والبهيمة يحلبها، لأن الإجارة عقد على المنافع، فلا تجوز لاستيفاء عين كما لو استأجر دينارا لينفقه إلا في الضئر تجوز للرضاع، لأن الضرورة تدعو إليه لبقاء الآدمي ولا يقوم غيرها مقامها. أيضا لا يجوز استئجار شيء لا يمكن الانتفاع به إلا بإتلافه، مثل الشمع، استأجر شمعا لأجل أن يوقده ويشعله، هذا لا يجوز. طيب لو أنه اشترى الشمع وقال أشتري منك الحبة مثلا ب10 ريالات وما ذاب للإحراق فهو بقسطه من الثمن، قال الفقهاء إن هذا حرام أيضا. لماذا؟ لأنه لا يدرى ما الذي يبقى. أنتم فاهمين المسألة؟ يعني الشمعة طويلة مثلا اشتراها وقال إني أشتريها منك ب10 ريالات على أن ما بقي منها أرده عليك بقسط من الثمن، فهذا أيضا لا يجوز لما فيه من الجهالة فيما يبقى. وعلى هذا فلا طريق إلا أن يشتري الشمع شراء باتا، وما بقي فهو له وما تلف فهو عليه. لكن بعض العلماء يقول إنه لا بأس يعني يستأجر الشمع ليشعله، لأن هذا ما يحصل من الإضاءة بمنزلة المنفعة، فإذا استأجر هذه الحبة مثلا ب10 ريالات ليشعلها فلا بأس. طيب كذلك أيضا يقول المؤلف رحمه الله: البهيمة ليحلبها، يعني البهيمة ليحلبها لا يجوز، لأن المستأجر الآن مستأجر عليها اللبن ولا يمكن استيفاؤه إلا بإتلافه، ولكن هذا القول ضعيف جدا. أولا أنه لا دليل على المنع، والأصل في المعاملات الإباحة، وثانيا أن هذا العين الذي هو اللبن عين يخلفها عين أخرى، إذا حلب جاء بدلها، أليس كذلك؟ هذه الأعيان التي تخلف ويأتي بدلها شيء آخر تعتبر كالمنافع، هذا شيء. الشيء الثالث: أجاز الله عز وجل أن تستأجر المرأة لترضع الطفل، قال: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. وأي فرق بين لبن المرأة ولبن الشاة؟ قالوا: لأن حرمة الآدم أعظم، ولو منعنا استئجار المرأة وتسمى الضئر، الضئر يعني مرضعة، لو منعناه لتلفت بذلك نفس آدم، وهذا ليس كتلف بهيمة. والعجب أن بعضهم قال إن المعقود عليه في الضئر، الضئر المرضع اللي ترضع الأطفال، المعقود عليه هو حملها الطفل، وضعها على فخذها، وإلقامه الثدي. هل هذا معقول؟ قالوا هذه منافع، وليس المعقود عليه هو اللبن. يقال لو جاءت عجوز قد غار لبن وقالت أنا أبى أعمل بهذا الصبي هذا العمل، حطه على رجلي وألقمه الثدي الذي لن يجد فيه إلا عصبا، نعم عطون إيش نعطيها ولا ما نعطيها؟ طبعا ما نعطيها. لا شك أن المعقود عليه في الضئر هو اللبن. وهذا هذه الأعمال إنما هي أعمال للوصول إلى استيفاء. كلنا نعرف أن المقصود هو اللبن. فنقول إذا جاز الاستئجار في الضئر وهي المرضعة، مع أن لبنها يشربه الطفل، فكذلك استئجار الحيوان لأخذ لبنه ولا فرق. وهذا القول هو الراجح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم نعم يا صديق. ها؟ لا ما يخالف. نعم نعم. البذر ليش اللي يرضع الملكين ولا الحوار يرضع الملكين يرضع ايش؟ البذر ليش اللي يرضع الملكين ولا الحوار يرضع الملكين يرضع ايش؟ البذر ليش اللي يرضع الملكين فيه؟ اي نعم. نستاجر الواحد نستاجر الثاني يرضع عمه يرضع الثاني. طيب لا لا احنا ما احنا حال الحيران احنا الان في بني ادم. الضئر عند الفقهاء رحمهم الله هي المرضعه الادميه خلاف المفهوم عندكم. على كل حال القول الراجح انه يجوز استئجار الحيوان لاخذ لبنه، لأن هذا اللبن بمنزلة المنافع، إذ أن بعضه يخلف بعضا، وقياسا على الضعف في الآدمية قياس جلي واضح. والقول بأن عقد الإجارة في الآدمية هو على حمل الصبي وإلقام الثدي وما أشبه ذلك، هذا قول يفر منه المناظر لأجل التخلص فقط. نعم نعم. إن قبل صحة استئجار ما تدل أجزاء بالانتفاع كما طرق. نعم. أستأجر. إيش؟ بالمعنى. نعم. من قول بصحة استئجار ما تدل أجزاء بالانتفاع. لأن كأن الخلاف يكون لفظية فقط. إيش؟ لو قال مثلا بأستأجر كيلو رز. نعم. بعشر ريال. نعم. كما لو قال بأشتري بعشر. نقول هو في الواقع كذلك، لكن لماذا لم نقول بيعه عليه؟ وأيضا الاستئجار لو تلف هذا الرزق قبل يأكل على من يكون الضمان؟ على مالك الرزق، لأن هذا أجير وهو أمين. لكن إذا اشتراه وتلف قبل أن يأكله فهو على المشتري. نعم. فصل. ولا تجوز إجارة ما يسرع فساده كالرياح. القاعدة عندنا أن الأعيان التي يخلف بعضها بعضا يجوز إيش؟ عقد الإجارة عليه. طيب بقينا في استئجار النخل لثمره، مثل أن يستأجر شخص هذا الحائط كل سنة بعشرة آلاف والثمر له عين المستأجر، وصاحب النخل ليس له إلا عشرة آلاف، هل يجوز أو لا يجوز؟ المؤلف يقول لا يجوز، المؤلف يقول لا يجوز، والصحيح أنه جائز، الصحيح أنه يجوز، لأن هذا يشبه الاستجارة على الرضا، ولأن فيه راحة لصاحب البستان وللمستأجر، لأن المساقات مثلا على هذا النخل يكون فيه أشكال في التصرف وفي ضمانها وعند القسمة، وما ذكرنا من التأجير ليس فيه أي شيء. يقول المستأجر للبستان لصاحب البستان: استأجرته منك كل عام بعشرة آلاف، أعطيك عشرة آلاف ولي ثمره. هذه المسألة فيها خلاف، المذهب لا يجوز، لأنه يؤدي إلى بيع الثمرة قبل وجوب صلاحه، والصحيح أنه جائز، وقد فعله أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في تضمين حديقة أسيد بن حضير رضي الله عنه، حيث كان له غرما فضمنها، أي ضمن حديقة شخصا يدفع كل سنة كذا وكذا والثمرة له. فصل: ولا تجوز إجارة ما يسرع فساده كالرياحين، لأنه لا يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها دائما، فجرت مجرى المطعوم، فإن كانت مما تبقى عينه دائما كالعنبر جازت إجارته للشم لما تقدم. نعم، واضح. منفعة مقصودة، استأجر الإنسان عنبرا يجعله مثل في الحجرة أو في مجلس الرجال من أجل رائحته، لا بأس به، لأنه لا يتلف شيء من أجزاء. نعم. فصل: وما يخص فاعله أن يكون من أهل القربة. وما يخص فاعله أن يختص فاعله بالرفع. وما يختص فاعله أن يكون من أهل القربة وهم المسلمون كالحج وتعليم القرآن، ففيه روايتان: إحداهما يجوز الاستئجار عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، رواه البخاري. وأباح أخذ الجعل عليه، ولأنه فعل مباح فجاز أخذ الأجرة عليه كتعليم الفقه. والثانية: لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، رواه أبو داود. ولأنه لا يقع إلا قربة لفاعله، فلم يجز أخذ العوض عليه كالصلاة. فأما الاستئجار لتعليم الفقه والشعر المباح فيجوز، لأن فاعله لا يختص أن يكون من أهل القربة، فجاز كبناء المساجد. وفي إجارة المصحف وجهان: بناء على بيعه. طيب، هذا أيضا فصل مهم. الأشياء التي لا تقع إلا قربة ويشترط أن يكون فاعلها مسلما، هل يصح أخذ الأجرة عليها؟ الجواب: إذا كان نفعها متعديا فلا بأس، وإن كان غير متعد فلا. فلو قال شخص لآخر: استأجرني لأصلي لك، فهنا لا يصح، لأن الصلاة لا تكون للغير. وأما إذا كان نفعه متعديا كتعليم القرآن والأذان والحج، ففي ذلك روايتان عن أحمد رحمه الله: رواية أنه لا بأس به، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. ولأن هذا المستأجر عمل عملا يحتاج إلى الأجرة عليه. طيب، إذا أردت أن أستأجر رجلا يقرأ القرآن ويكون ثوابه لي، فإنه لا يجوز، لأن يعني قراءة القرآن لا تقع إلا قربه. وبهذا نعرف ضلال أولئك القوم الذين يستأجرون القراء أيام موت القريب من أجل أن يقرأوا، فإن هذا محرم من وجهين. الوجه الأول أنهم أقروا هذا القارئ أن يقرأ بعوض، والوجه الثاني إضاعة المال، لأن هذا القارئ لا ثواب له، وإذا لم يكن له ثواب لم ينتفع الميت بذلك. الميت لا ينتفع بالفلوس، إنما ينتفع بالثواب، وهذا القارئ ما ليس له ثواب، فيكون ذلك من باب إضاعة المال. طيب، لو أن أتينا إلى شخص وقلنا اقرأ على هذا الذي اقرأ عليه، قال لا أقرأ إلا بكذا، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. ليش؟ لأن نفعه متعدي. وهذا هو الذي وقع من الصحابة رضي الله عنهم، وأقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين بعث بعثا فنزلوا على قوم فاستضافوه، ولكن القوم كانوا بخلا، قالوا أبدا ارجعوا وراءكم ما عندنا لكم ديار. فتنحوا من أحياء وسلط الله على سيدهم عقربا فلدغته وكانت شديدة، فجعل الرجل يتقلب كأنه في مقلاة، فقالوا اسألوا هؤلاء القوم لعل فيهم قارئ، لعل فيهم قارئا يقرأ. جاءوا إلى الصحابة وقالوا لهم هل فيكم من راق؟ فإن سيدنا لدغ. قال نعم فينا راق، لكن لا نرقاه إلا بكذا وكذا من الغنم. شوف سبحان الله، يستغل للقوم غصب على هؤلاء الذين أبوا أن يضيفوه، قالوا نعطيكم ما شئتم. فذهبوا وجعل أحدهم يقرأ على هذا الذي بسورة الفاتحة، بسورة الفاتحة حق، فقام كأنما نشط من عقال. الله أكبر، الأمر بيد من؟ بيد الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. قام الرجل كأنما نشط من عقال وأعطوهم الجعل. فتأمل هؤلاء، قالوا ما نقرأ إلا بجعل، لأن هذا عمل متعدي. فأشكل على الصحابة رضي الله عنهم أن يأكلوا منه، كأنهم تحرجوا، حتى قدموا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبروه، فقال كلوا، أو قال خذوا واضربوا لي معكم بسهل. اللهم صل وسلم عليه. لماذا طلب أن يضربوا بسهم؟ لزيادة الطمأنينة، ولا شك أن الفعل يزيد الإنسان طمأنينة أكثر. فقال خذوا واضربوا لي معكم بسهم. نعم جلو. هذا الثاني لنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب الإجارة من كتابه الكافي: فصل. ولا تجوز إجارة الفحل للضراب لما روى ابن عمر أن ولا إجارة الفحل للضراب لا تعدينا بكثير فصل. وما يختص فاعله ان يقول من اهل القول. نعم فصل. نعم كيف قال بعض اصحابنا؟ لا لا لا مو صحيح. أنا عندي كاف. فصل وما يختص فاعله. فصل وما يختص فاعله أن يكون من أهل القربة وهم المسلمون. الحج وتعليم القرآن فيه روايتان، إحداهما يجوز الاستئجار عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، رواه البخاري. وأباح أخذ الجعل عليه، ولأنه فعل مباح فجاز أخذ الأجرة عليه كتعليم الفقه. والثانية لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعثمان بن أبي العاص واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، رواه أبو داود. ولأنه لا يقع إلا قربة لفاعله فلم يجز أخذ العوض عليه كالصلاة. فأما الاستئجار لتعليم الفقه والشعر المباح فيجوز، لأن فاعله لا يختص أن يكون من أهل القربة، فجاز كبناء المساجد. وفي إجارة المصحف وجهان: بناء على بيعه. نعم، هذا الفصل فيما يصح أخذ الأجرة عليه من أعمال القرب، وضابطه أن ما يختص بالفاعل لا يجوز أخذ العوض عليه، كما لو استأجر شخصا يصل ويعطيك على كل ركعة درهم، هذا لا يجوز، لا أشكال فيه، لأن نفعه لا يتعدى قاصر على من فعله، فهذا الذي استأجره لن يستفيد من عمله شيء، أو الصيام أو الحج، هذا لا يؤجر عليه، لا تدفع الأجرة فيه. أما ما كان متعديا كتعليم القرآن، فإن تعليم القرآن لا شك أنه من القرب. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لكن إذا استأجر شخصا يعلمه القرآن ففيه خلاف، والصحيح أنه جائز، لأن التعليم متعدي، التعليم متعدي لا يختص بالمعلم بل يتعدى إلى المتعلم. أما الحج ففيه روايتان كما قال المؤلف رحمه الله، فمن العلماء من قال يجوز الاستئجار للحج، بمعنى أنه يجوز أن تعقد عقد إيجار مع شخص أن يحج لك، وهذا إن كان فريضا فإنه لا بد من شروط، وهو أن يكون هذا المستأجر عاجزا لا يرجى زواله، وإن كان نافلة فهو لا يشترط أن يكون عاجزا، لكن قد اختلف العلماء رحمهم الله في جواز الاستنابة في نفل الحج، والقول بأنه لا يجوز الاستنابة في نفل الحج قول قوي، لأننا نقول لهذا الذي يريد أن يقيم غيره يحج عنه نفلا، نقول: إن كنت قادرا فحج، وإلا فلا تحج، هذه عبادة. طيب، لكن في وقتنا الحاضر بالنسبة للحج لا يجد أحد شخص أحد أن يحج عنه إلا بأجرة، فالرضا والنافع إلا بأجرة، تجد مثلا يكون بينهم عقد أني استأجرت فلانا يحج عني الفريضة، أو يحج عن أبي أو أمي أو ما أشبه ذلك. طيب، هذا خلاصة البحث، ما كان نفعه متعديا جاز أخذ الأجرة عليه، وما لم يكن فإنه لا يجوز أن تؤخذ الأجرة عليه، لكن يجوز المكافأة. مثلا تقول مثلا: يا فلان حج عني، ثم إذا رجع تكافئه، أو تقول: من يحج عني بكذا، فتكون جعالة. و وأما قول رحمه الله في إجارة المصحف الجهام بناء على بيع، فهل بيع المصحف حرام أو لا؟ المذهب أن بيعه حرام، وأن من استغنى عنه وجب بذله لغيره، ولا يصح البيع أيضا، لكن هذا القول ضعيف. ما زال المسلمون يتبايعون إيش المصاحف، وما يروى عن عبد الله بن عمر وددت أن الأيدي تقطع في بيعه أي المصحف محمول على ما إذا وجبت إعارته، فإنه إذا وجبت إعارته لا يجوز بيعه، لكن هذا نادر خصوصا في عهدنا والحمد لله الآن المصاحف كثيرة، ولا يمكن أن نقول للناس لا تبيعوا. فالصواب جواز بيع المصحف وصحة العقد على بيعه. وكان الناس في فيما سبق لورعهم نسمعهم نحن ونحن صغار يقول من يشري قطاعه، من يشري القطاعه، تعرفون القطاعه؟ الجلال، ما يقول من يشري المصحف لأن هذا حرام. القطاع من يبي يشري؟ الناس ما هم شايفين القطاع الجلد اللي على المصحف، شو المصحف؟ ولا ينفع الإنسان أن يقول من يشتري القطاعة مثلا ما هي خداع. لكن على كل حال الصواب أن بيع المصحف وشراءه وتأجيره للقراءة فيه جائز ولا بحسب. فصل. قال بعض أصحابنا لا يجوز إجارة المشاع لغير الشريك إلا أن يؤاجره معه. أن يؤاجراه الألف. فصل. قال بعض أصحابنا لا يجوز إجارة المشاع لغير الشريك إلا أن يؤاجراه معه، لأنه لا يمكنه تسليم حصته إلى المستأجر إلا بموافقة الشريك. قال أبو حفص وقال أبو حفص يجوز لأنه يصح بيعه ورهنه فصحت إجارته كالمفرز. هذه مسألة يعني الإنسان يتردد فيها. إجارة المشاع يعني مثلا هذه عمارة بين رجل، كل واحد له نصف، فأجر أحدهما نصيبه على صاحبه، فهذا جائز لا أشكال، ويكون الشريك مالكا للمنفعة أي منفعة العمارة كلها بالنسبة لشريك لنصيبه يملك العين والمنفعة، بالنسبة لنصيب شريكه يملك المنفعة دون العين، هذا لا أشكال. لكن إذا أجر شخصا أحد الشريكين شخصا آخر فهل يصح هذا أو لا؟ المؤلف يقول رحمه الله قال بعض أصحابه، وظاهر كلامه في مثل هذا السياق أنه يجوز، وينزل المستأجر منزلة المؤجر في استيفاء المنفعة، في استيفاء المنفعة، وهذا أقرب إلى الصواب أنه يجوز، وينزل المستأجر منزلة من المؤجر. فإذا قال قائل هل يملك الشريك الشفعة؟ فالجواب الشفعة إنما تجب فيما إذا انتقل ملك العين، والإجارة ما بينتقل ملك العين، ملك منفعة فقط. لكن فيه قول آخر إن الإجارة تثبت بها الشفعة. نعم. فصل. ولا بأس أن يؤجر نفسه من الذم، نص عليه، لأن علي رضي الله عنه أجر نفسه يهوديا يسقي له كل دلو بتمرة، وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره وأكل من أجره. ولا يؤجر نفسه لخدمته لأنه يتضمن إذلال المسلم للكافر، فلم يجز كبيعه إياه، ويتخرج الجواز لأنه عاوضه على منفعة فجاز كإجارته لعمل شيء. الآن هل يجوز للإنسان أن يكون أجيرا عندك؟ نقول أما إذا كان العمل مستقلا فلا بأس، كما لو استأجره الكافر ليعمل له بيتا أو يصنع له مصنعا أو ما أشبه. وعمل الناس اليوم على هذا، فإن كثيرا من الشركات رؤساؤها كفار. وأما إذا كان في عمل مباشر لهذا الكافر، بمعنى أن يكون خادما له مباشرا، فذكر المؤلف رحمه الله أنه لا يجوز، لأن في ذلك إذلالا للمسلم، وهذا صحيح فيه إذلال. تكون خادما للكافر، سيقول لك يوم من الأيام: يا فلان هات الحذاء، هات الحذاء ضعها أمامي، أليس كذلك؟ سيقول هذا. سيقول مثلا: هات من تحت السيارة، وإذا تباطأ انتهر، وهذا إذلال المسلم. فالصواب أن العمل الخاص لا يجوز للمسلم أن يكون أجيرا فيه لكافر، أما العمل العام فلا بأس. نعم. فصل. والإجارة على ثلاثة أضرب: إجارة عين معينة كالدور وموصوفة في الذمة كبعير للركوب، وعقد على عمل في الذمة كخياطة ثوب وحمل متاع، لأن البيع يقع في عين حاضرة وموصوفة ومقدر معلوم كقفيز من صبرة، فكذلك الإجارة. فإن كانت الإجارة لعين معينة على ثلاثة أقسام: المعينة والموصوف بالذمة وعمل في الذمة. المعينة بأن يقول: أجرتك هذا البيت، أجرتك هذه السيارة، أجرتك هذا المتاع، هذا عقد على عين معين. الموصوفة كبعير: أجرتك بعيرا أو سيارة، سيارة إلى مكة إلى المدينة، هذا جائز. لم أعين السيارة ولكن جعلتها موصوفة في الذمة. على عمل في الذمة كخياطة ثوب وحمل متاع، هذه ثالث أمر. نعم. فإن كانت الإجارة لعين معينة اشترط معرفتها برؤية أو صفة، إن كانت تنضبط بالصفات كالحيوان، فإن لم تنضبط كالدور والأرض فلا بد من رؤيتها كما يشترط ذلك في البيع. نعم. إذا كانت معين اشترط معرفتها برؤية أو صفة، برؤية بأن يشاهد البيت الذي يستأجره للسكنة، أو بصفة إن كانت تنضبط بالصفة. الذي ينضبط بالصفة كالحيوان، ونقول نحن الآن بدلا كالسيارة. الذي لا ينضبط الدار والأرض، لا يمكن تنظر. أنا لو بقيت أصف لك شقة من الشقق أكثر من ساعة ما تصور، أكثر من ساعتين ما تصور. ثم إن البيوت أيضا والشقق تختلف باختلاف الراحة النفسية وانشراح الصدر، ولذلك لا يجوز تأجير البيوت إلا بعد رؤيتها. فلو قال عندي لك شقة تشتمل على غرفتين ومجلس ومطبخ، نعم، فيها نوافذ كذا وكذا، أنت الآن تصورتها تصورا إجماليا، فإنه لا يصح عقد الإيجار عليها حتى تذهب وتنظر إليها. إذن يكون الوقوف إن شاء الله على استئجار، إذا كانت الإجارة على عين. نعم، إيه، في البراءة إن شاء الله مراجعة في الدرس القادم باب الأذان. نعم، إيش إيه باب كان إذا شئت نزلنا في باب شروط الصلاة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب الإجارة من كتابه الكافي: فصل. وإجارة على ثلاثة أطرق. أخذ شوي لكن لا مهم، سطر أو سطر. والإجارة على ثلاثة أطرق: إجارة عين معينة كالدور وموصوفة في الذمة كبعير للركوب، وعقد على عمل في الذمة كخياطة ثوب وحمل متاع، لأن البيع يقع في عين حاضرة وموصوفة ومقدر معلوم كقفيز من صبرة، فكذلك الإجارة. فإن كانت الإجارة لعين معينة اشترط معرفتها برؤية أو صفة إن كانت تنضبط بالصفات كالحيوان، فإن لم تنضبط كالدور والأرض فلا بد من رؤيتها كما يشترط ذلك في البيع. وفي استئجار عين لم يرها ولم توصف له وجهان بناء على بيعها، ويشترط معرفة. الوجه الأول أنه يجوز وللمشتري خيار الخيار، خيار الرؤية إذا رأى. فإذا قلنا بجواز بيع العين الموصوفة، قلنا بجواز إجارة العين الموصوفة، ثم للمستأجر الخيار إذا رأى. وهذا قول جيد وفيه منفعة للناس وتوسيع عليه. نعم. ويشترط معرفة المنفعة، فإن كان لها عرف كسكن الدار لم يحتج إلى ذكرها، لأنها لا تكترى إلا لذلك استغني عن ذكرها، كالبيع بثمن مطلق في موضع فيه نقل معروف. وإن اكترى أرضا احتاج إلى ذكر ما يكتري له من غراس أو بناء أو زرع، لأنها تكترى لذلك كله. يعني سكن الدار استأجر الدار لأسكن معروف السكنه، يسكن فيها هو واولاده ما اشبه ذلك، لكن لو استاجرها للسكنه وجعلها معرضا للتجاره هل المؤجر يمنع؟ ويقول ان السكنه غير كونها معرض للتجاره. نعم. لانها تكترى لذلك كله، وضرره يختلف وجب بيانه. وإن اكترى أرضا احتاج إلى ذكر ما يكتري له من غراس أو بناء أو زرع، لأنها تكترى لذلك كله، وضرره يختلف فوجب بيانه. فإن أجرها للزرع مطلقا صح، وله زرع ما شاء، لأنه يجوز أن يستأجرها لأعظم الزرع ضررا. فإذا أطلق العقد تناوله بإطلاقه ودخل فيه ما دونه. وإن قال لتزرعها ما شئت فهو أولى بالصحة لتصريحه لذلك. وإن اكتراها لزرع معين فله زرعه ومثله في الضرر ودونه، لأن الزرع إنما ذكر لتقدير منفعة الأرض فلم يتعين، كما لو اكترى للسكنى كان له أن يسكن غيره. وإن قال لتزرعها أو تغرسها لم يصح، لأنه لم يعين، أشبه ما لو باعه أحد هذين العبدين. وإن قال لتزرعها وتغرسها ما شئت صح، وله ما شاء منهما، لأنه جعلهما له فملكهما كالنوع الواحد. فصل. وإن اكترى ظهرا للركوب اشترط معرفته برؤية أو صفة، لأنه يصح بيعه بهما. وذكر المهملج والقطوف من الخيل، لأن سيرهما يختلف، ومعرفة ما يركب به من سرج أو غيره، لأنه يختلف بالمركوب والراكب. ولا يحتاج إلى ذكر الذكورية والأنوثية، لأن التفاوت بينهما يسير. وقال القاضي يفتقر إلى معرفته لتفاوتهما. أيهما أصح يا سليم؟ أيهما أصح، كلام القاضي ولا كلام المؤلف؟ ها؟ يقول المؤلف إن ما شرط ذكر الذكورة والأنوثة، إذا استأجر منه بعيرا لا يحتاج أن يقول جمل أو ناقة. فماذا ترى؟ ها؟ لا لا لا، هذا استأجره يسافر عليه إلى مكة، يعني لا يختلف الجمل والناقة. لست صاحب إبل، يختلف اختلافا عظيما. ولهذا لا شك أن قول القاضي هو الصواب، أنه لا بد من ذكر الذكورة والأنوثة، لأن الجمل صعب ومتعب، والناقة أسهل وأذل منه، فإذا استأجر لا بد أن يقول ذكر أو أنوثة. ها؟ أما لو الإنسان بيشير عليها شير مو ركوب، كان الجمل لا شك من الأقل، لكن الركوب لا يختلف. نعم. ولا بد من معرفة الراكب برؤية أو صفة، ذكره الخراقي، لأن الصفة تكفي في مثله. وقال الشريف لا يكفي فيه إلا الرؤية. أنت لا يجزي فيه، أنت لا يكفي. نعم. وقال الشريف لا يكفي فيه إلا الرؤية، لأن الصفة لا تأتي عليه. لكن الغالب أن هذا يتسامح فيه، الغالب أنه يتسامح فيه، لأن الفرق في الغالب قليل، الفرق بين الإجاب مجاز الجسم في الغالب قليل. ولا بد من معرفة المحامل والأغطية والأوطئة والمعاليق كالقدر والسطيحة ونحوهما، إما برؤية أو صفة أو وزن. وإن اكترى ظهرا لعمل في مدة كالحراثة والدياس والسقي والطحن اشترط معرفة الظهر بالتعيين أو الصفة، لأن العمل يختلف باختلافه. وإن استأجره على عمل معين كحراثة قدر من الأرض ودياس زرع معين وطحن قفزان معلومة لم يحتج إلى معرفة الظهر، لأنه لا يختلف. ويحتاج في الطحن إلى معرفة الحجر وفي السقي إلى معرفة البئر والدولاب لأنه يختلف. وإن اكترى لحمل متاع لم يحتج إلى ذكر جنس الظهر لأن لعدم الغرض في معرفته. ويشترط معرفة المتاع برؤية أو صفة فيذكر جنسه من حديد أو قطن أو نحوه لأن ضرره يختلف وقدره بالوزن إن كان موزونا أو بالكيل إن كان مكيلا. الحديد أو القطن؟ نرجع إلى سليم. أي نهوى الحديد ولا القطن على البعير؟ القطن أهون الأخوان واحد الأهون. إيه نعم. الواقع كل واحد أحسن من الثاني من وجه. من جهة القطن تعرفون يكون كبير فيتعب الناقة في مقابلة الهواء، ولا سيما إذا كان الهواء متحركا تتعب جدا لأنه يصطدم بالحمل وتتكلم. والحديد صغير الحجم من جهة الاتكاء على الظهر، الحديد أشد لأنه يفرصها فرص قوي. وهذا القطن يكون يعني منبسطا على جميع الظهر فيكون أهل. ولذلك لابد أن يذكر نوع المحمول. نعم. كم الفصل؟ نعم. يصح. كل من أعد نفسه للعمل من وراش أو غسال أو كناس أو غيرهم لا بأس أن تعقد معه بدون أن تحدد الأجرة وله أجرة، لأنه قد أعد نفسه لهذا العمل. رجل استأجر ناقة هذا إيش؟ استأجر هذا إيش؟ لحمل المتاع. نعم. إذا حصل التلف فهو على مالكه، هذا مشاهد، هذا مشاهد وأقر. كذلك السيارة إذا حملها وصاحبها يشاهدها ولم يقل امنع فلا ضمن على المستأجر. نعم نعم نعم نعم. يضمن المستأجر إذا حمل البعير فوق طاقته، بل إذا حمله فوق ما يتعارف الناس عليه وإن كان يطيقه فإنه يعتبر متعديا وعليه الضمان بكل حال. كل شيء له طاقة. وإن ذكر وزن المكيل فهو أحصر. وإن دخلت الظروف في وزن المتاع استغني عن ذكرها. وإن لم تدخل في الأول يستأجر سيارة الركاب، وإذا أتى الإنسان بمتاعه وزنوه وما زاد فعليه زيادة الأجرة، يكون مثلاً الكيلو كذا ريال. فجاء رجل مرة ومعه متاع قليل وهو ضخم البدن، وآخر معه متاع كثير وهو نحيف. فقالوا لصاحب المتاع الكثير: عندك زيادة، عندك زيادة. وذاك صاحب المتاع الخفيف ولكنه ضخم ما عنده زيادة، فتخاصم معه. كان لازم يوزن الرجل والمتاع. نعم، لأن ما يمكن هذا، هو يصير أثقل على السيارة من أنا وعفش. فما تقول في وجه هذا النظر؟ صحيح؟ نعم، هذا عينه احتج عليهم الثخين بدل هذا قراج ما جرت العادة إن الرجال يزن، والموازين في ذلك الوقت ما هي على هالصفة. هذا موازين خشبة طويلة يجعل في طرفها حجر يعلق وفي الطرف الثاني الموزون، ولها عدد مفروضات، كل ما بين فرد وآخر كيلو أو وزن أو نعم. نعم. وإن ذكر وزن المكيل فهو أحصر، وإن دخلت الظروف في وزن المتاع استغني عن ذكرها، وإن لم تدخل وكانت معروفة لا تختلف كثيرا صح من غير تعيينها، لأن تفاوتها يسير. وإن اختلفت كثيرا اشترط معرفتها بالرؤية أو الصفة لذلك، ولو اكترى ظهرا لا ولو اكترى ظهرا ليحمل عليه ما شاء لم يصح، لأنه يدخل في ذلك ما يقتل البهيمة. وإن شرط أن يحمل عليها طاقتها لم يصح، لأنه لا ضابط له. فصل. وإن استأجر راعيا مدة صح، لأن موسى عليه السلام أجر نفسه لرعاية الغنم 8 سنين. ويشترط معرفة الحيوان، لأن لكل جنس تأثيرا في إتعاب الراعي. ويجوز أن يكون على معين وعلى موصوف في الذمة، فإن كان على موصوف في الذمة اشترط ذكر العدد، لأن العمل يختلف به. وإن استأجر ضئرا اشترط معرفة الصبي بالتعيين، لأن الرضاع يختلف به. الرضاع ولا الرضاع؟ عندك الكسر؟ لا ما شكي، عندي مفتوح. لأن الرضاع يختلف به ولا تأتي عليه الصفة. وإن استأجر رجلا ليحفر له بئرا أو نهرا اشترط معرفة الأرض، لأن الغرض يختلف باختلافها. ومعرفة الطول والعرض والعمق، لأن الغرض يختلف بذلك كله. وإن استأجره لبناء حائط اشترط ذكر طوله وعرضه وعلوه وآلته من لبن أو طين أو غيره، لأن الغرض يختلف بذلك كله. وإن استأجره لضرب لبن اشترط معرفة الماء والتراب والطول والسمك والعرض والعدد. وعلى هذا جميع الأعمال التي يستأجر عليها، فإن كان فيما يختلف فيه الغرض ما لا يعرفه رجع فيه إلى أهل الخبرة به ليعقد على شرطه، كما لو أراد النكاح من لا يعرف شروطه رجع إلى من يعرفه ليعرفه شروطه، وإن عجز عن معرفته وكل فيه من يعرفه ليعقده. هذه حيلة جائزة، إذا كنت لا تعرف الشيء وكل من يعرف، وهو بالنسبة لك مجهول وبالنسبة للوكيل معلوم، وهذه من الحيلة الجائزة. فإذا أراد أن يبيع علي متاعا في بيتي وأنا لا أعرف، ماذا أصنع؟ أوكل إنسان وقل: وكلتك يا فلان تشتري المتاع الذي عند الرجل. فيذهب الوكيل ويطلع عليه ويعرف. نعم. فصل. ويشترط معرفة قدر المنفعة، لأن الإجارة بيع، والبيع لا يصح إلا في معلوم القدر، ولمعرفتها طريقان، أحدهما تقدير العمل كخياطة ثوب معين والركوب أو حمل شيء معلوم إلى مكان معين، والثاني تقدير المدة كسكنى شهر، فإن كانت المنفعة لا تتقدر بالعمل كالتطيين والتجصيص فإن مقداره يختلف في الغلظ والرقة، وما يروي الأرض من الماء يختلف باختلاف الأرض واحتياجها إلى الماء، وما يشبع الصبي في الرضاع يختلف باختلاف الصبيان والأحوال والسكنى ونحوها، فلا يجوز تقديره إلا بالمدة لتعذر تقديره بالعمل. وما يتقدر بالعمل فاستئجار الظهر للحرث والحمل والطحن والدياس، والعبد للخدمة جاز استئجار كاستئجار الظهر للحرث والحمل والطحن والدياس، والعبد للخدمة والعبد للخدمة جاز تقديره بالعمل. فإن شرط تقديره بالعمل فإن شرط تقديره بالعمل والمدة فقال استأجرتك لتحرث لي هذه الأرض في شهر لم يصح، لأنه إن حرثها في أقل من شهر أو فرغ الشهر قبل حرثها فطولب بتمام ما بقي كان زيادة على المشروط، وإن لم يتم كان نقصا. وعن أحمد ما يدل على الصحة، لأن الإجارة معقودة على العمل، لأن الإجارة معقودة على العمل، والمدة مذكورة للتعجيل، فجاز كالجعالة. هذه الرواية الصحيحة ولا شك أنها هي الصحيحة وعليها العمل. فأنت استأجر هذا الرجل يبني لك البيت وتذكر أوصاف البناء وتقول في خلال 6 أشهر. المذهب لا يجوز أن يجمع بين تقدير المدة والعمل، لأنه مشكل. إن انتهى العمل قبل المدة بقي باقي المدة ليس له أجرة، وإن تمت المدة قبل انتهاء العمل بقي باقي العمل ليس له أجرة. فيقولون إنه لا يجوز الجمع بين تقدير المدة والعمل، والصحيح ما قاله الروايات الثانية عن أحمد وهي التي عليه العمل اليوم، أنه يجوز الجمع بين تقدير المدة وإيش والعمل. فأقول لهذا المقاول خذ هذا البيت ابني في 6 أشهر وأقدر العمل كل متر بكذا وكذا. نعم هذا اللي عليه العمل، عمل الناس الآن. لكن هنا طريقة الآن يستعملها بعض الناس، يقول فإن انتهت المدة ولم تنجز العمل فعليك خصم لكل شهر كذا أو لكل يوم كذا، فهل يجوز أو لا يجوز؟ هذا نرى أنه فيه تفصيل. إذا قدر مدة يمكن أن ينقضي فيها العمل فلا بأس، وإلا بأن قدر مدة إنجاز العمل فيها يعتبر نادرا فإنه لا يجوز لأنه مخاطر. أضرب لكم مثلا هذا بيت، مثلا أعطيته المقاول وجعلت المدة سنة، ومثل هذا البيت يمكن أن يبنى بسنة براحة بدون مشقة. فقلت له فإن انتهت المدة ولم تكمل البناء فعليك خصم، فهذا جائز ولا لا بأس به، لأن الفائدة من الخصم هذا هو أن ننجز العمل في خلال المدة المقدرة. أما لو قلت ابني لي هذا البيت في خلال 6 أشهر فإن انتهت المدة فعليك خصم كل يوم كذا أو كل شهر، فهذا لا يجوز لأن هذا غرر. فإنني إذا أعطيته إياه في مدة 6 أشهر ستكون أجرته أكثر مما لو أعطيته إياه في سنة، وحينئذ إما أن يكون غانما إن أنهى العمل في المدة المحددة، وإما أن يكون غارما إن لم ينهي العمل في المدة المحددة. وعلى هذا فلا بد من هذا التفصيل، هو إيش؟ أنه إذا حدد مدة يمكن العمل، يمكن إنجاز العمل فيها على وجه معتاد، فهذا لا بأس أن يقول إن انتهت المدة ولم تنجز العمل فعليك خصم، لأن الأجرة ستكون معتادة ولا رفيعة؟ معتادة. وأما إذا قدر مدة لا يمكن أن ينجز فيها إلا على وجه نادر، فهنا لا بد أن تزيد الأجرة، وحينئذ يكون إما غانما وإما غارما إذا تأخر وخصم عنه. انتهى الوقت. جارتي من كتابه الكافي، ويشترط فيما قدر بمدة معرفة المدة، لأنها الضابطة للمعقود عليه، فإن قدرها بسنة أو شهر كان ذلك بالأهلة، لأنها المعهودة بالشرع، وجب حمل المطلق عليها. فإن كان ذلك في أثناء شهر عد باقيه، ثم عد أحد عشر شهرا بالهلال، ثم كمل الأول بالعدد 30 يوما، لأنه تعذر إتمامه بالهلال فكمل بالعدد. وحكي فيه رواية أخرى أنه يستوفي الجميع بالعدد، لأنه يجب إتمام الشهر مما يليه، فيصير ابتداء الثاني في أثنائه، وكذلك ما بعده. هناك قول ثالث أصح من هذا، أنه يعتبر بالأهلة، يعتبر بالأهلة، حتى الشهر الذي عقد في أثنائه يعتبر بالأهلة. فإذا عقد في 16 وهي سنة، ينتهي في 15 من الشهر الذي هو آخر السنة، حتى لو كان أكثر السنة 29 يوما أشهره. فثم إذن ثلاث أقوى. القول الأول أن نكمل جميع الشهور بإيش؟ بالعدد 30 يوما. الثاني عكس، أن نكملها بالأهلة، وهذا هو الصحيح. الثالث أن نكملها بالأهلة إلا الشهر الذي وقع العقد في أثنائه فيكمل بالعدد. وإن عقد على سنة رومية وهي 365 يوما وربع، وهما يعلمان ذلك جاز، وإن جهلاه أو أحدهما لم يصح، لأن المدة مجهولة عنده. والحكم في مدة الإجارة كالحكم في مدة السلم على ما مضى فيه. والظاهر أن هذا الاختلاف اليسير مثل 365 يوم ربع أنه يتسامح فيه، يعني يكون محرر 365 يوم ربع صعب، فينبغى التسامح في هذا الشيء. فصل. وتجوز الإجارة مدة لا تلي العقد، مثل أن يؤجره شهر رجب وهو في سفر، سواء كانت فارغة أو مستأجرة مع المستأجر أو غيره، لأنها مدة يجوز العقد عليها مع غيرها، فجاز عليها مفردة كالتي تلي العقد. ويحتاج إلى ذكر ابتدائها، لأنها أحد طرفي المدة، فاحتج إلى معرفتها كالانتهاء، فإن كانت تلي العقد فابتداؤها منه، ولا يحتاج إلى ذكرها لأنها معلومة. وين يطلق؟ فهل يحكم من ابتداء السنة الهجرية أو من العقد؟ من العقد، ابتداؤها من العقد، وعلى هذا فيكون ابتداء المدة من العقد فيما إذا أطلق أو شرط أنها من العقد. أما إذا قال ابتداؤها من شهر معين لا للعقد فلا بأس. فصل. وإن قال أجرتكها كل شهر بدرهم فالمنصوص أنه صحيح وذهب إليه الخرقي والقاضي، لكن تصح في الشهر الأول بإطلاق العقد لأنه معلوم يلي العقد وأجرته معلومة، وما بعده يصح العقد فيه بالتلبس به، ولكل واحد منهما الفسخ عند تقضي كل شهر، لأن عليا أجر نفسه من يهودي يستقي له كل يوم يستقي له كل دلو بتمرة، وجاء به إلى النبي عليه السلام فأكل منه، وذهب أبو بكر وجماعة من أصحابنا إلى بطلانه، لأن العقد على كل الشهور وهي مبهمة مجهولة فلم يصح، كما لو جعل أجرتها في الجميع شيئا واحدا. والصواب الصحة بلا شك، إذا قال كل شهر بعشر صح ذلك، ومتى دخل في الشهر لزم إتمامه. ولهذا ينبغي إذا أراد المؤجر أن يفسخ العقد أن يخبره قبل تمام الشهر ليكون المستأجر على بصير. مثلا أجرت كل شهر بعشرة ليالي، دخل الشهر لزم هذا الشهر، لا يجوز للمؤجر ولا للمستأجر أن يفسخ الإيجار إلا برضا الطرفين. فإذا كان عند المؤجر وهو صاحب الملك نية أن ينهي عقد الإجارة، فإذا بقي عشرة أيام أو نحوها فليخبر، يقول ترى هذا آخر شهر. لماذا؟ ليستعد المستأجر إلى أن يستأجر محلا آخر غيرها. نعم. فصل. ويشترط في صحة الإجارة ذكر الأجرة لأنه عقد يقصد فيه العوض فلم يصح من غير ذكره كالبيع، ويشترط أن تكون معلومة لذلك، ويحصل العلم بالمشاهدة أو بالصفة كالبيع. وفيه وجه آخر لا بد من ذكر قدره وصفته، لأنه ربما انفسخ العقد ووجب رد عوضه بعد تلفه، فاشترط معرفة قدره ليعلم بكم يرجع كرأس مال السلم. وقد ذكرنا وجه الوجهين في السلم، وتجوز بأجرة حالة. هذا وجه جيد، أنه لا بد من معرفة القدر لأنه ربما تنفسخ الإيجار، بخلاف البيع. البيع يجوز أني أقول اشتريت منك هذا البيت بهذه الصفرة من الدراهم، وإن كنا لا نعلم قدره، لأن البيع يتم بالعقد بالإيجاب والقبول، كل واحد من البائع والمشتري يأخذ ما آل إليه وينتهي، لكن الإجارة ليس كذلك. فاشتراط معرفة القدر جيد. نعم. وتجوز بأجرة حالة ومؤجلة لأن الإجارة كالبيع وذلك جائز فيه، فإن أطلق العقد وجبت به حالة ويجب تسليمها بتسليم العين لأنها عوض في معاوضة فتستحق بمطلق العقد كالثمن. وإن كانت الإجارة على عمل في الذمة استحق استيفاء الأجرة عند انقضاء العمل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، ولأنه أحد العوضين فلزم تسليمه عند تسليم الأجر كالبيع. عند تسليم الأجر. نعم. وإن شرط تأجيلها جاز إلا أن يكون العقد على منفعة في الذمة، ففيه وجهان، أحدهما يجوز لأنه عوض في الإجارة فجاز تأجيله كما لو كان على عين، والثاني لا يجوز لأنه عقد على ما في الذمة فلم يجوز تأجيل عوضه كالسلم. والظاهر أنه يجوز تأجيله لأن السلم عين بعين وهذا عين بمنفعة. الظاهر أنه لا بأس أن يقول استأجرتك على أن تبني لي هذا الحائط ب10,000 مؤجلة. نعم. فصل. ويجوز أن يستأجر الأجير بطعامه وكسوته سواء جعل ذلك جميع الأجرة أو بعضها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله أخي موسى أجر نفسه 8 سنين على طعام بطنه وعفة فرجه، رواه ابن ماجه. ولأن العادة جارية به من غير نكير فأشبه الإجماع، فإن قدر الطعام والكسوة فحسن وإن أطلق جاز. ويرجع في القوت إلى الإطعام في الكفارة، وفي الملبوس إلى أقل ملبوس مثله، ولأن لذلك عرفا في الشرع فحمل الإطلاق عليه. فصل. وإذا استوفى المنفعة استقرت الأجرة، لأنه قبض المعقود عليه فاستقر بدله كما لو قبض المبيع. وإن سلم إليه العين مدة يمكن الاستيفاء فيها استقرت الأجرة عليه، لأن المعقود عليه تلف تحت يده فأشبه تلف المبيع تحت يده. وإن عرض عليه العين ومضت مدة يمكن الاستيفاء فيها استقرت الأجرة، لأن المنافع تلفت باختياره فأشبه تلف المبيع بعد عرضه على المشتري. وإن كان العقد على عمل في الذمة لم تستقر الأجرة إلا باستيفاء العمل، لأنه عقد على ما في الذمة فلم يستقر عوضه ببذل التسليم كالسلم. وإن كان العقد فاسدا لم يستقر ببذل التسليم كما لا يستقر ببذل المبيع، ويجب باستيفائها لأنه استوفاها بشبهة عقد. وإن قبض العين ومضت مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها، فيه روايتان، إحداهما لا يجب شيء لأنه عقد فاسد على منفعة لم يستوفها فلم يجب العوض كالنكاح، والثانية يجب أجرة المثل لأن البيع الفاسد كالصحيح في استقرار البدل فكذلك الإجارة. والله أنه يجب تجب الإجارة لا سيما إذا كان جاهلين بفساد العقد، أما إذا كان عالمين بفساده فينبغي أن نأخذ الأجرة من المستأجر، لأننا لو تركناها له لازم أن يكون له العوض المعوض، ثم نجعل الأجرة في بيت المال، نجعلها في بيت المال ولا نردها إلى المؤجر، لأن لو رددناها إلى المؤجر لكان هذا مقتضى الصحة والعقد غير صحيح. وهكذا كل عقد فاسد يتعامل به الطرفان مع العلم بفساده فإنهما لا يمكنان من تنفيذه. فصل. ويجوز أن يكتري الرجلان ظهرا يتعاقبان عليه، وأن يكتري الرجل عقبة يركب في بعض الطريق إذا كان ذلك معلوما، لأنه يجوز العقد على جميعه فجاز على بعضه كالزمان. فإن كان في طريق فيه عادة في الركوب والنزول جاز العقد مطلقا وحمل على العادة النقد في البيع، وإن لم يكن فيه عادة اشترط بيان ما يركب لأنه غير معلوم فوجب بيانه كالثمن. وإن اختلفا في البادئ منهما أقرع بينهما لأنهما تساويا في الملك فقدم أحدهما بالقرعة كما في القسمة. فصل. إذا دخل حماما أو قعد مع ملاح في سفينة فعليه أجرتهما، وإن لم يعقدا معه إجارة لأن العرف عندنا عليه أجرهما. عندكم أجرتهما؟ أجرتهما صحيح. لأن العرف جار بذلك، فجرى مجرى الشرط كنقد البلد. وكذلك إن دفع ثوبه إلى خياط أو قصار منتصبين لذلك، أو مناد أو رجل معروف بالبيع بالأجرة ليبيعه، فلهم أجرة أمثالهم لذلك. وإن دفع كتابا إلى رجل ليحمله إلى صاحب له بأجر فحمله فوجد صاحبه غائبا، فله الأجر للذهاب لأنه فعل ما استأجره عليه، وللرد لأنه بإذنه تقديرا، إذ ليس سوى رده إلا تضييعه، وقد علم أنه لا يرضى تضييعه فتعين رده. فصل. إذا آجره مدة كل مسائل معروفة يعني ما تحتاج إلى تعليق. استأجرت رجلا يؤدي الكتاب إلى صاحب لي في مكة، وذهب إلى مكة بالكتاب ولم يجد الرجل، فماذا يصنع؟ إن كان هناك ثقة يمكن أن يجعله وديعة عنده حتى يعود الرجل فليفعل، وإلا وجب عليه أن يرجع به، وله الأجرة ذاهبا بالعقد وراجعا بالعرف، لأنه لو لم يرجع به ووضعه عند عتبة بابه لعد مفردا. فالآن كان المؤلف رحمه الله ما ذكر إلا الصورة الثانية، وهي أن يرجع به، لكن نقول قبل هذه الصورة، قبل الرجوع، إذا وجد ثقة يجعله عنده ويقول يا فلان هذا لفلان، إذا جاء سلمه إياه يجب أن يضع. نعم يا يحيى. نعم. قررنا أن المسلم لا يكون عبيدا لكافر إذا كان أمر مباشر. نعم. هذا غير مباشر. في حائطه قال أسقي هذا الحائط كل دولة بجنبه. نعم. فصل. إذا آجره مدة تلي العقد لم يجز شرط الخيار، لأنه يمنع التصرف فيها أو في بعضها فينقص عما شرطاه. وفي خيار المجلس وجهان، أحدهما لا يثبت لذلك، والثاني يثبت لأنه يسير. وإن كانت لا تلي العقد ثبت فيها الخياران. وإن كانت لا تلي العقد ثبت فيها الخياران، لأنها بيع ولا مانع من ثبوته فيها. وكذلك إن كانت على عمل في الذمة أو على منفعة عين في الذمة ثبت فيها لذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم. والله أعلم. لكن نهب عندنا هذه المسألة، من خيار المجلس هل يثبت في الإجارة؟ تقرر عندكم الآن أن الانتفاع بالمستأجر يكون من حين العقد، فهل يكون فيه خيار مجلس أو لا؟ الصواب أنه يكون فيه خيار مجلس، وذلك لأن الإجارة عقد على منفعة، عقد معاوضة على منفعة، فهي كالبيع. والمجلس يسير أو كثير؟ يسير. لكن هل يصح فيها خيار الشرط؟ يقول المؤلف في هذا التفصيل: إن كان ابتداء المدة بعد انتهاء مدة الشرط فلا بأس، وإن كان قبل انتهاء مدة الشرط لم يصح. مثال ذلك: أجرك صاحب البيت بيته سنة ابتداء من رمضان، ونحن الآن في جماد الآخر، ولكنه قال لي الخيار إلى دخول شعبان، يجوز أو لا يجوز؟ الباقون يجوز، نعم، لأن مدة الخيار تنتهي قبل مدة قبل الشروع لمدة الإيجار. مثال آخر، قال أجرتك هذا البيت لمدة السنة ابتداء من شهر رجب على أن لي الخيار لمدة شهر، ونحن الآن في 15 من شهر جمادى الآخر، يجوز أو لا يجوز؟ لا لا حين الله، أين أنت؟ شف، أجره لمدة السنة تبتدي من شهر رجب وله الخيار لمدة شهر، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز ولا لا؟ لا يجوز. ليش؟ لأن مدة الإجارة تبتدئ قبل انتهاء مدة الخيار، فيكون الإجارة لازمة غير لازمة، لأن تبدأ من شهر رجب والخيار سيمتد إلى نصف رجب. نصف رجب الآن هذا يكون تكون الإجارة لازمة وغير لازمة، وهذا التناقض. هذا هو المذهب، والصحيح أنه يصح خيار الشرط ولو على مدة تبتدئ قبل انتهاء وقت الشرط، انتهاء مدة الشرط. فإن لزمت الإجارة فلا إشكال، وإن لم تلزم فما بين مدة الشرط والفسخ يقدر بأجرة المثل، يقدر بأجرة المثل، ويلغى الأجر الذي اتفق عليه. وهذه هي فائدة، يعني فائدة كون خيار الشرط يمتد إلى دخول وقت التأجير، فائدته أنه إذا فسخ ألغيت الأجرة التي اتفق عليها، ووجب لصاحب البيت إيش؟ أجرة المثل. نعم، الوقت انتهى؟ اي نعم، صار والله أعلم ختام مفروض. من ليس عنده منها. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب الإجارة من كتابه الكافي: باب ما يجوز فسخ الإجارة وما يوجبه، وهي عقد لازم ليس لواحد منهما فسخها، لأنها بيع فأشبهت بيوع الأعيان إلا أن يجد العين معيبة فيملك الفسخ به، وله الفسخ بما يحدث من العيب، لأن المنافع لا يحصل قبضها إلا بالاستيفاء، فهي كالمكيل يتعيب قبل قبضه. فإن بادر المكر إلى إزالة العيب من غير ضرر يلحق المستأجر، كدار تشعثت فأصلحها فلا خيار للمستأجر لعدم الضرر، وإلا فله الفسخ. فإن سكنها مع عيبها فعليه الأجرة، علم أو لم يعلم، لأنه استوفى جميع المعقود عليه معيبا فلزمه البدل، كالمبيع المعيب إذا رضي. وإن كان العقد على الموصوف في الذمة فرد بعيب لم ينفسخ العقد، ويطالب ببدله، فإن تعذر بدله فله الفسخ لتعذر المعقود عليه، كما لو وجد بالسلم عيبا فرده. والعيب ما تنقص به المنفعة. المهم أخذنا من هذه القطعة من كلام المؤلف رحمه الله أن الإجارة من باب العقود اللازمة التي لا يملك أحدهما الفسخ إلا برضا الآخر، هذا العقد اللازم. والعقود ثلاثة أنواع: عقد جائز من الطرفين، وعقد لازم من الطرفين، وعقد جائز من طرف دون الآخر. فالجائز من الطرفين كالوكالة، واللازم من الطرفين كالبيع، والجائز من طرف دون الآخر كالرهن. فالرهن من قبل الراهن لازم، ومن قبل المرتهن جائز، لأن المرتهن له أن يفسخ الرهن ويقول أنا لا أريد رهنا، فنقول لا بأس، الرهن من حقك. الإجارة من العقود اللازمة، فلا يملك أحدهما الفسخ إلا برضا الآخر أو بوجود سبب يبيح الفسخ. نعم. بقي أن يقال إذا حدث العيب بعد العقد، نقول نعم له الفسخ، للمستأجر الفسخ، لأن المنافع تملك شيئا فشيئا، بخلاف البيع فإنه إذا باع شيئا ثم حدث به عيب بعد انقطاع زمان الخيارين فإنه لا يملك الرد، لأن البيع يقع على العين وقد سلمها سليم، فما حدث من العيب بعد ذلك فعلى ملك المشتري. نعم. والعيب ما تنقص به المنفعة كانهدام حائط الدار وتعيبه وانقطاع ماء بئرها أو تغيره أو انقطاع ماء الأرض أو نقصه، وتغير الظهر في المشي وعرجه الفاحش وتغير الظهر في المشي وعرجه الفاحش وربضه، وكونه عروضا أو جموحا، وضعف بصر الأجير في الخدمة. قول عرجه الفاحش ظاهره أن غير الفاحش ليس بعيب، ولكن قد يقال إنه عيب إذا حدث له عرج، لأن الإنسان قد يرحم هذه البهيمة إذا حصل فيها عرج، ولا ترتاح نفسه لركوبها أو تحميلها، فيكون هذا عيبا يمنع من استيفاء المنفعة مع انشراح الصدر. أما نعم العرج الذي يكون لعارض ونعلم أنه سيزول، مثل أن تعرج البعير لأنه أصاب شوكة مثلا، فهذا ليس بعيب. أما العرج العضوي فينبغي أن يقال إن العرج اليسير والكثير من العيب الذي يبيح الفسخ لمستأجر الدابة. نعم. وضعف بصر الأجير في الخدمة ومرضه. وأما كون الظهر خشن المشي فليس بعيب، لأن المنفعة فيه كاملة، وإن اختلفا في العيب رجع فيه إلى أهل الخبرة. هذه أيضا فيها نظر، كون الظهر يعني المركوب خشن المشي، فهذا فيه تفصيل. إذا كان شيئا معتادا فهذا ليس بعيب، أما إذا كان شديدا فلا شك أنه عيب، لأنه يفرق بين الجمل الصعب والجمل السهل، بين الحمار الصعب والحمار السهل. فيقال بهذا إذا كان خشنا يمنع من كمال الاستيفاء فهو عيب، وإن كان مما جرت العادة بمثله فليس بعيب. نعم. يقول أحسن الله عليك، مراد بالخشونة المشي، يعني خشونة المشي، أي يعني معناه ينزي كثيرا، ينزي كثيرا أو يكون يرج. فصل. وإن تلفت العين بيدهم فسخت الإجارة، كما لو تلف المكيل قبل قبضه، فإن تلفت قبل مضي شيء من المدة فلا أجرة عليه، لأنه لم يقبض شيئا من المعقود عليه. وإن تلفت بعد مضي شيء منها فعليه من الأجرة بقدر ما استوفى، ويسقط بقدر ما بقي. فإن كانت أجرتها في بعض المدة أكثر قسمت على القيمة، وإن كان يعني لا على الزمن. يعني يستأجر مثلا هذا البيت لمدة سنة 10,000، لكن يكون في المدة زمن موسمي، فمن المعلوم أن الزمن الموسمي ستكون إجارة فيه إيش أكثر، فهنا لا نقدرها بالزمن، لا نقول إذا انهدم الدار بعد مضي نصف سنة فعليه نصف الإجرة، لا، ننظر القيمة ونقدر كما قال رحمه الله، وهذا هو الأجر. نعم. وإن كانت الإجارة على موصوف في الذمة لم تنفسخ بالتلف، وله البدل كما لو تعيب. فصل. إذا اكترى أرضا للزرع فانقطع ماؤها، أو دارا فانهدمت، انفسخ العقد في أحد الوجهين، لأن المنفعة المقصودة منها تعذرت فأشبه تلف العبد. والآخر لا ينفسخ، لأنه يمكن الانتفاع بها بالسكنى في خيمة، أو يجمع فيها حطبا أو متاعا، لكن له الفسخ لأنها تعيبت. والفرق بين القولين واضح. القول الأول تنفسخ سواء اختار أم لم يختار، والقول الثاني على اختيار، إن شاء فسخ الإجارة وإن شاء أبقاها. وينبغي أن يقال إذا كان يمكن إبقاؤها ويكون فيها منفعة للمستأجر خير، أما إذا لم يكن فيها منفعة للمستأجر فإن إبقاءها إضاعة مال، لأنه سوف تستوفى الأجرة منه كاملة، وهذا إضاعة مال لا فائدة له. نعم. وإن ماتت المرضعة انفسخت الإجارة، وعن أبي بكر لا تنفسخ، وتجب في مالها أجرة رضاعة. والمذهب الأول لأن المعقود عليه تلف فأشبه تلف عبد الخدمة. وإن مات المرتضع، ولا شك أن المذهب هو الصواب، إذا ماتت المرضعة فإنه تنفسخ الإجارة، ولا نقول يلزم أن تستأجر له امرأة وتؤخذ من الأجرة التي تم عليها العقد. وإن مات المرتضع فسخ العقد، لأنه تعذر استيفاء المعقود عليه، لأن غيره لا يقوم مقامه لاختلافهم في الرضاع، ولذلك وجب تعيينه. ولو استأجر رجلا ليقلع ضرسه فبرئ، أو ليكحل عينه فبرئت، أو ليقتص له فمات المقتص منه، أو عفي عنه، فسخ العقد، لأنه تعذر استيفاء المعقود عليه فانفسخ، كما لو تعذر بالموت. كل هذا كلام المؤلف صحيح. إذا مات المرتضع قبل تمام المدة انفسخ العقد، ولا تقول المرضعة هاتوا لي صبيا بدلا، لأن هذا متعذر أحيانا، والتساوي بين الطفلين متعذر أيضا، فتنفسخ الإجارة. وكذلك الضرس، إذا اكترى شخصا يقلع ضرسه ثم برئ تنفسخ الإجارة. فلو قال هذا الذي ابتلي لإقلاع الضرس أنا بقلع الضرس على كل حال، قلنا لا تملك هذا، لأنه من المعلوم أنه إنما استأجره ليش؟ لقلع الضرس الذي يؤلمه، فكأن هذا مشروط في العقد،